والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 26، وفي نهاية الصفحة عنوان ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه. وهذا أثر في غاية الجودة والأهمية، كما نوه لذلك الخطيب الإمام البغدادي. وكل من قرأ هذا الأثر يعلم جودة هذا الكلام للإمام علي بن أبي طالب، فأقرأه ثم بعد ذلك نتكلم عليه. عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان المدافن، فلما أصحر أي دخل في الصحراء، فلما أصحر جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية، خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يسكو على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، وصنيعة المال تزول بزواله، محبة العالم دين يدان بها، تكسبه الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته، مات خزان الأموال وهم أحياء، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا، وأومى بيده إلى صدره علما، إنها هنا علما، لو أصبت له حمله، قال: بلى، أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بنعم الله على عباده، ويحججه على كتابه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ويقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوات، أو معزى بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين. أقرب شبههما أقرب شبههما بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العالم بموت حامليه. اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولكن ولكي لا تبقى حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، وزرعوها في قلوب أشباههم، هجم عليهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان روحها معلقة بالمحمل الأعلى، ها شوقا لرؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم إن شئت فقم. فانظر إلى هذه البدائع والأمور العظيمة التي تكلم عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الكتاب وفي هذا الأثر الذي يبين العلم وتفاصيل العلم ومن هم أهل العلم ومن طلبة العلم ومن أخذ الأمر بجدية ومن استهان في الأمر وأصابه الكسل. فانظر، فقال عن كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبال، فلما أصحر جلس ثم تنفس فقال يا كميل بن زياد احفظ ما أقول لك، وصية عظيمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، احفظ ما أقول لك. القلوب أوعية خيرها أوعاها الناس ثلاثة، القلوب أوعية، قلب متيقظ بالكتاب والسنة يعلم ويفهم ويدرك ويعي، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، يتدبر هذا الدين الكتاب والسنة الحديث والآيات. القلوب أوعية أوعاها خيرها أوعاها الوعي والإدراك والفهم والتبصر والحكمة وممارسة الأحكام الشرعية. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيرها أوعاها أفقهها أفهمها الأوعية، القلوب أوعية، كل قلب كهذا الكوب يحمل شيئا فاسدا أو يحمل خيرا، والمشغول لا يشغل، لا يحمل القلب بالفساد ويدخل معه الخير ويدخل معه الصلاح، لا والله وتالله وبالله. القلوب أوعية أوعاها خيرها أوعاها، القلوب أوعية خيرها أوعاها، قلب مريض وقلب متيقظ لأنه يعلم أنه أن الله تعالى قال قفوهم إنهم مسؤولون، في أي منصب في ثغرة صغيرة كانت أو كبيرة، كل طالب العلم كل طالب علم هو في ثغرة يعلم نفسه ثم يعلم أهله وأولاده ثم ينشر هذا العلم ليتعدى إلى غيره. القلب الواعي المدرك لتعيها أذن واعية، أذن علمت وفهمت وأدركت عن الله مراده، فهمت وعلمت أنه خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل أمور الدنيا إنما هي لكي نستعد لعبادة الله ونكمن على هذا، وكل أمور الدنيا تأتينا بإذن الله تعالى من التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا كميل يا كميل بن زياد احفظ ما أقول لك، يأتسي ويقتدي برسول الله لما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام سمي الله وكل بيمينك، والحديث العظيم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ ما أقول لك. القلوب أوعية خيرها أوعاها الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الناس ثلاثة، عالم رباني، نقلت الإجماع من ابن القيم في الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد، فقال على العالم الرباني العالم العامل المعلم، عالم بالكتاب والسنة والإجماع وأدلة الأحكام، عامل بالكتاب والسنة والإجماع وأدلة الأحكام، معلم للكتاب والسنة والإجماع وأدلة الأحكام لغيره لينتشر العلم، ولولا هذا ما كان عالم رباني كما بينت في كتاب فقيه هذا الكتاب في المرة السابقة. من هم الربانيون؟ الفقهاء الحكماء أتاهم الله العلم والحكمة والفقه والإدراك، وعملوا وعلموا وعلموا الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، على سبيل نجاة، ويتعلم لينجو، لأنه لو لم يتعلم لهلك، لأنه لا يتعلم لهلك، ومتعلم على سبيل نجاة ينجي نفسه، فإن زاد خيره أن ينجي الآخرين فبها ونعمة، وإلا فالتعليم فرض كفاية. ولكن التعليم قد يتعين عليك في بعض الأمور شئت أم أبيت. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نار، قال علي بن أبي طالب وغيره، أن يعلموا أهليهم وأولادهم، هذا هو الأصل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن ولدك ومسؤول عن زوجك، فلابد أن تعلمهم، لأنك ستقف قفوهم إنهم مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعالم رباني وهو الخلاصة، عالم لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لا ينظر إلى شهرة، لا ينظر إلى شهوة، لا ينظر إلى دنيا، بل ينظر إلى ما وكله الله به أو ما علمه الله ليقيم عليه الحجة. قفوهم إنهم مسؤولون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله الحج حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين، الرسل توفاهم الله، والعلماء ورثة الأنبياء. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لابد من تعلم علما أن يعلمه حتى لا يذيع وينتشر الجهل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكلما تعلمت حتى ينهى الأمر بقيام العلم وزوال الجهل، ومتعلم على سبيل نجاة. فكل مسألة يتعلمها طالب العلم يزيل عن نفسه الجهل درجة فدرجة فدرجة، إلى أن يتوفاك الله وفوق كل ذي علم عليم. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. وهمج الرعاع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كثير، عندي مقالة من سنين سميتها راجعوها: دفة الدعوة والهمج الرعاع. همج الرعاع كما سيأتي في كلام معنى الهمج ومعنى الرعاع، همج الرعاع لا قيمة لهم، لا يتعلمون ولا يعلمون، وقد منهم من يتعلم ولا يفهم ولا يعي، مذايع بزر كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه. ومقدمة سنن الدارمي من أجود ما يكون، من أجود ما يكون، هناك كتب لا بد أن تأتوا بها. مقدمة في الطبعة التي عندي حوالي 150 صفحة، والدارمي مجلدان، هي من السنن، يعني هي تضاف إلى السنن الأربعة اللي هي الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. سنن الدارمي لابد أن تقرأها. فقال علي بن أبي طالب على هؤلاء المذايع البزر الذين ينشرون ولا يتحققون ولا يتثبتون، لا يدرون ولا يعون ولا يدركون ولا يفهمون ولا يفقهون، منهم طلبة علم أتباع كل ناعق، نسأل الله السلامة والعافية، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، أي حد يقول له أي حاجة أهلا وسهلا وما شاء الله وتبارك الله، لا فهم ولا وعي ولا إدراك. لماذا تتعلمون؟ أنت تتعلم لتعلم الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والعلم من الجهل. هذا الذي أنت فيه في ثغرة. قال: وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. سبحان ربي العظيم، كما قلت لكم كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، جمعت هذا الكتاب من سلسلة مقالات، منها دفة الدعوة بين الهمج الرعاع. فمصيبة يتعلم ويحفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ولا عنده وعي ولا فهم، والله وتالله وبالله لا يعرف أهل الحق من أهل الباطل، ولا أهل السنة من أهل البدعة، ولا العالم الذي يؤخذ منه والذي لا يؤخذ منه. هذا هو الفيصل الذي يأتي بالتقوى. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين كل هذه الأمور، الحق والباطل والهدى والضلال. والهدى العلم، الهدى معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به. آلاف ومئات الآلاف من طلبة العلم معرفة الحق والعمل به لا يعلمونها ولا يدركونها. الهدى أن تصل إلى الهدى مثل ما أنا عليه لهم وأصحابه كما رسلنا، هو العلم بالحق والعمل به. هذا هو الأصل والدعامة والأساس الذي تقوم ويقوم عليه دينك وعقيدتك وفكرك وقلبك، كما قال الحارث الأعور صاحب أبي حنيفة علي بن أبي طالب لما تكلم في موقعة الجمل وما حدث بين علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ومعاوية وطلحة والزبير، فأشكل عليه الأمر، يعني يقول علي بن طالب كيف تكون أنت على هو وأمير المؤمنين تكون أنت على الحق وطلحة والزبير ومعاوية؟ فقال له أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، مش تعرف الشيخ وشهرة الشيخ وتقول هو زي الفل هو ده مفيش غيره. لا، عندك ضوابط وعندك حدود وعندك أصول علمية وقواعد وتفاصيل، اعرف الحق تعرف أهله. هذا هو غالب كتبي في مسألة التقعيد، سواء في المعتقد في كل العلوم، ولله الحمد والمنة في علوم كثيرة. التقعيد يلملم لك شتات الفروع، هذه أهمية علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية. يعرف الحق تعرف أهله، هو ده، هذا هو الأصل. قد يعرف هذا الأصل ويدخل الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة؟ تخيل لا يرى ولا يدرك ولا يأمع الهوى، كما قال عطاء سلمي بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، يعرف الحق تعرف أهله. تصل هذا بكلام عطاء السلمي بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الحق بين، الحلال بين، الحرام بين، يعرفه والهوى يصده ويرده، انتهى الأمر. لا نملك لك حيلة، الأمر من عند الله، الأمر من عند الله. ومتعلم على سبيل نجاة، أنت تتعلم لتنجو لا لتأخذ هذا العلم وتتطاول به على إخوانك من طلبة العلم. لطالب علم عرف مسألة والمسألتين يقعد يتنطط على اللي حواليه، يعني يتكبر عليهم، هذا لا يستقيم. متعلم، ومتعلم على سبيل نجاة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام الشافعي هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه أصل. إنما الأعمال، أين نيتك لله سبحانه وتعالى؟ ومتعلم على سبيل نجاة لتنجو، لتنجو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الفاروق، أنا جزء كبير من رسالة الماجستير على ما فعله عمر بن الخطاب في خلافته، وكم أتى بالمصالح المرسلة التي أجمع عليها الصحابة، وفعل أمور لم يفعلها رسول الله ولا أبو بكر رضي الله عنه، من خلال ما فتح الله عليه بالتعلم من رسول الله ومن الكتاب والسنة. فعل صبح من أقوى الخلفاء الراشدين الأربعة في مسألة ما حدث، لأنه أبو بكر رضي الله عنه ما سنتين أو شيء قليل، أما عمر بن الخطاب مكث 10 سنين أو أكثر، فأفاد الأمة إفادة عظيمة. حديث البخاري ومسلم في مسألة ذكرت الحديث قبل ذلك فيما عند سماه بالعبقري، واخد بالك هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني لما ضربه أبو لؤلؤ المجوسي وقتله حتى سال دمه ويصلي الفجر، ماذا قال؟ وضع ابن عمر ابنه أن يضع رأسه على فخذ أبي ابن عمر، فقال رفض هذا، فقال دعني أموت على حالي أو قام. قال رضي الله عنه، يعني انظر إلى هذا الإمام، انظر لهذا، وفي هذا الوقت وهو يسيل دما، فوجد شابا صغيرا يطيل ثيابه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو يعلم أنه سيموت بعد لحظات، فذكر له الحديث في مسألة تقصير الثياب، عدم الإزداء، فإنه أنقى للقلب، فإنه أتقى للرب وأنقى للثوب، ثم مات بعدها. ويدعو أن يخرجه الله سبحانه وتعالى لا له ولا عليه، وخدم الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعامة حكماء الأمة سلفا وخلفا استفادوا من خلافة عمر بن الخطاب. ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لا له ولا عليه كفافا، ومتعلم على سبيل نجاة. ثم ذكر وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لم يستضيئوا بنور العلم، العلم موجود، فمن أراد أن يتعلم فليتعلم، ولكن هناك شروط لهذا الأمر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، فلن تستضيء بنور العلم حتى ينشرح صدرك للحق لا للباطل، وللسنة لا للبدعة، وللصدق لا للكذب، وللإخلاص لا للنفاق، ولله لا للشهرة، لا للمال لا للنساء. هو هذا، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الركن الوثيق الشديد التعلم والتعليم على الكتاب والسنة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. العلم خير من المال، هذا لا خلاف عليه، كتاب والسنة والإجماع. في الزمن الذي كان الناس يجلون العلماء، كانوا يجعلون العالم فوق كل شيء، بل بإجماع السنة والجماعة أن العالم إنما كل من تعلم منه، فهذا العالم أولى بك من أبيك وأمك. فانظر إلى ماذا ما إلى هذه الدرجة من كلام أهل العلم، لأنه يعلمك دينك، وأنك لو لم تتعلم لهلكت ولمت على معصية أو بدعة. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه والإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، فهي فتنة. والمال، من لا يحب المال إلا المتقين الورعين العالمين الفاهمين المدركين الواعين. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. طبعا المال جماد، أنت تحرس وأنت قال وأنت تحرس المال. هناك في الفقه الحجر، السفيه الذي لا يستطيع التصرف في ماله يحجر عليه أهله وعصابته. فالذي يحرس وأنت تحرس المال أي بعلمك وبفهمك وقدرتك على الوعي والفهم والفقه، وإن لم تكن على هذه الصفة لن تحرس المال. المال الذي سيضيعك، لأنك لا تفهم، قد تأخذ المال الحرام، كيف تحرس مال حرام؟ لا يحرس المال الحرام، هو حرام فحرام في حرام. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. لابد أن تفهم هذا، لابد أن تفهم. لذلك كان جل الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة كانوا يتعاملون مع الدنيا بورع وبزهد عظيم عظيم. اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم، تجدهم يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أمر عظيم، صلى الله السلام والعافية. قضية ليست قضية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فحسب، لا، قضية فهم وإخلاص وجد لله سبحانه وتعالى، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. العلم يزكو على العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. تعلم ولا تطبق العلم هلكت وأهلكت، وكان علمك حجة عليك لا لك لا لك. فقال العلم يزكو على العمل، لأنك تعرف وتعلم. يكفي حديث النبي صحيح مسلم: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون، كيف تتصرفون. إذا أتاك المال ماذا تفعل؟ كذا وكذا وكذا وكذا. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة في نقصان دائم. المال تنقصه النفقة ويستخدم في كذا وكذا وكذا وكذا. إن استخدمته لله وللآخرة كنت على خير، والعكس كنت على كل باطل وضلال. والمال تنقصه النفقة، يبين لك الثمرة والربح والنتاج من العلم ومن المال الذي بني على باطل، أو هو مال حلال ولكن صرف في باطل. فقال العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم، ما هو صاحب المال، ماله رعيته وهو الراعي، صاحب المال الراعي والمال رعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا حتى تكلم ابن حجر في فتح الباري وهو يتكلم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأتى بمزية طيبة فقال: أول رعية الرجل أعضاؤه، سمعه، بصره، يده، رجله، فرجه، قلبه، بطنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمنع وتكف جماح نفسك وأعضائك عن كل ما حرمه الله ورسوله إجماع المسلمين. فالعلم حاكم على المال، والمال محكوم عليه، راع لا رعية، وصنيعة المال تزول بزواله. المال ينفق ويذهب وينتهى منه. فلذلك الفطن الحصيف التقي لا يصرف جنيها دولارا أي شيء أي عملة إلا من مكانها ويضعها في مكانها، إلا من مكانها ويضعها في مكانها من حلال إلى حلال. فقال وصنيعة المال تزول بزواله. هل أخذت من مالك ما ينفعك وتزوده فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب أم ماذا؟ وصنيعة المال تزول بزواله. محبة العالم دين يدان بها. أي عالم؟ العالم العامل المعلم هو العالم الرباني. كونوا ربانيين. محبة العالم دين يدان بها، هذه هي المحبة. لا تحبه لشخصه ولا شهرته ولا كذا، تحبه لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. تحبه وتجده خالف الكتاب والسنة لا يلزمك. لا محبة مع مخالفة الكتاب والسنة، لا محبة مع الكاذب، لا محبة مع النفاق، لا محبة مع حب المال والشهرة والنساء. أي رجل تحبه وهو متعمق وغائص في الهلاك. محبة العالم دين يدان بها. محبة العالم دين، هذا تتعبد به إلى الله. لماذا؟ لصفات هذا الرجل الذي أحبه الله. كما صحيح مسلم، وسبحانه وتعالى قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ونادى جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض، ثم يوضع له القبول، ثم يوضع له القبول. أمر عظيم. هذه المحبة التي يحبه الله وجبريل والملائكة وأهل الأرض، يضع الله في قلوب الناس المحبة من العمل بالكتاب والسنة، ثم يوضع له القبول في الأرض. كثير من ممن يتكلمون في دين الله، أنتم تعلمون ونحن نعلم والكثير يعلمون أن فلان كذا المشهور فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذه المحبة لابد أن تقيم وتقوم وتؤصل. هذا هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا هو. في مقالة كتبته أيضا في كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، من جملة هذه المقالات: طالب العلم بين التزكية والتذكية. التذكية الذبح، والتزكية الثناء عليه. طالب العلم بين التزكية والتذكية الذبح. فعندما غالب كثير من طلبة العلم يسعون ليسرقوا الثناء من مشايخ، لا سيما الكبار منهم في السن، يأخذوها ويصدرونها في مواقعهم والفيسبوك بتاعها وهكذا، وهم ليسوا بأهل لهذه التزكية. فبينت على هؤلاء المشايخ، قلت: أنتم تذكونهم تذبحونهم لأنهم ليسوا كفءا لكي تثنوا عليهم. يأتي شاب ماكر وخبيث يصرخ من الشيخ التزكية والثناء وهو ليس بأهل لذلك، لم يحفظ كتاب الله وأدلة الأحكام، ولم يعلم القواعد وكذا وكذا وكذا. القضية قضية بهرجة وفهلوة وكذب وتدليس وغش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزول. انت لسه ما ختمتش كتاب الله، ولم تعلم من أدلة الأحكام والقواعد الأصولية والفقهية والحديثية والتفسيرية وكذا وكذا وكذا، وتقول فلان فلان زكاني، أهلا وسهلا يا حبيب. تزكية جاهل وسرقة، أنت سرقت منه. ففعلا طلبة العلم بين التزكية والتزكية. القضية عظيمة، محبة العالم دين يدان بها، دين يدان بها. صحابة رسول جلهم كلهم الذي يخالف المسألة حتى لو كان ما وصل إليه الدليل قوة عظيمة شديدة في الإنكار، مثل ما أنا عليه لهم أصحابي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأصل. حديث العظيم صحيح مسلم: السماء النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الأمنة الأمان والطمأنينة والأمن والاستقرار والثبات، وأصحابي أمنة لأمتي. ماتوا الأصحاب، ولكن منهجهم، سيرتهم، عقيدتهم، معاملاتهم، أخلاقهم، سبيلهم، طريقهم، فتاويهم، استنباطهم، كل هذا. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أصحابي أمنة لأمتي. الأمن والأمان في صلاح المعتقد وصلاح العلم وصلاح الفهم وصلاح الإدراك والوعي الذي لا يأتي إلا من التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه أصول كلية لابد لطلبة العلم أن يفهموا. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. هذه سنن كونية، إن لم نتحصن بهذه الفهوم والإدراكات ما تعلمنا ولا علمنا. وإن تعلمنا بدون أصول كان علمنا للناس هباء منثورا. محبة العالم دين يدان بها، والله وتالله وبالله، والله وتالله وبالله، من مشاهير العلم، من مشاهير الناس الذين يعلمون الناس، والله وتالله وبالله. منهم رجل قريب من سنين من بلده، فذهبت في قرية من القرى في نفسي في مكان هذا الرجل في قرية بعيدة عن قريته، فرجل يعني ربما قريب من سني أو أقل، قال لي: هو يعلم ما عندي ويعلم كتبي وكذا وكذا، وكنت فترة طويلة يعني أدرس لهم مرتين في الشهر. المهم يعني فأتى علي فقال لي: يا شيخ، شيخنا الفلاني من أهل العلم، والله العظيم شيخنا الفلاني من أهل العلم، هو يعني من طلابه. القضية هنا في مش عارف غباء ولا هبل ولا عبط، والله ما عارف. ما الحلال بين والحرام بين، ما انت يعني معك سنين ومش فاهم الرجل ده يعني علمك ولا مش علمك. سؤال شك، وشك يعني بحسرة، والله العظيم حسرة. يعني طلبة العلم يعرفون ما عند شيخهم أو من ليس عند شيخه من الأمور، ولكن القضية، عشان كده كتبت المقالة طلبة العلم بين التزكية والتزكية، هي القضية مش قضية شيخه عنده علم ولا مش علم، لا ده لا يلزمني، انا ما ماليش في الكلام ده. المساله مساله واقع، انا عايز ابقى مشهور ويقولوا لي يا فلان يا عم الشيخ. المهم الشيخ الكبير المشهور يثني عليه، خلص الموضوع، هذا هو العلم عندهم. والله وتالله وبالله امر الواحد يحزن، الواحد يحزن والله نحزن. لا بد من الفهم والادراك، القضيه مش كده، دعك من كل هذا واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعه. هذا هو، نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لطلبه العلم. محبه العالم دين يدان بها، تكسبه الطاعه في حياته. طالب العلم الفقيه يعرف كيف ياخذ العلم ممن تكسبه الطاعه في حياته. رجل العلم يحبه الناس اكثر من الام والاب، لانه يتكلم بالكتاب والسنه، والمفروض انه عالم، عالم عامل، معلم، عالم رباني. تكسبه الطاعه في حياته، وجميل الاحدوثه بعد موته. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، وجميل الاحدوثه بعد موته، في حياته وفي موته، حتى لو اوذي وضر وحورب. قضيه لا تعني الانسان الذي بينه وبين الله صله، ولله الحمد والمنه، ولا نزكي احد على الله سبحانه وتعالى، ولكن اذكر لكم الصفات التي ترسخ في قلوب اهل العلم الذين ارادوا الدنيا، لا ارادوا الشهرة ولا ارادوا المنصب. فتكسبه الطاعه في حياته، وجميل الاحدوثه بعد موته. في بعض الاخوه بيتصلوا بي الواتس وما شابه في الهاتف، يعني في امور ببقى اتشاجر مع طالب العلم، انه بيسال اسئله تنرفز، يعني اسئله مستفزه، يعلم الحلال من الحرام، ويجعلني يريد مني ان اقع في شبهه او احل له ما هو حرام. في حاجات بتبقى معلومه، الحلال وبين الحرام وبين، انت واخد بالك؟ يصل الهوى الى هذه الدرجه؟ لا طبعا، لا بد من البيان، ولا بد من الثبات والنصب والتعب على ان تصل الى ان تكون طالبا محققا لمسائل الشريعه. مات خزان الاموال وهم احياء، سبحان ربي العظيم، مات خزان الاموال. رجل مات قريبا يعني، ونعرفه جيدا، فكان بينه وبين اهله، وقد تزوج كثيرا وانجب كثيرا، فكان غالب او جل اولاده لا يحبونه. ففي اليوم الذي مات فيه، في نفس اليوم، في نفس اليوم وبعد اليوم مباشرة، يتكلمون عن تفريق المواريث وكذا وكذا وكذا وكذا بشكل غريب. فمش قضية، مش قضية، قضية مال. احنا بنعلم اولادنا ويذهبوا، انا وغيري وجل كل الناس اهله يعلمونه، فيذهب ويتزوج فيكون مع أولاده ومع زوجته، وطبيعة الحال أنه لا يستطيع أن يصل إلى أبيه وأمه إلا في القليل القليل، لا سيما في الظروف التي نحن فيها. فالشاهد نحن نعلم أبناءنا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، فلا تفسد عليك دينك بولدك، ولا تفسد عليك دينك بمالك، أنت ولي أمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت لا تكون مات خزان الأموال وهم أحياء، يتلهف على ميراث أبيهم بمنتهى الشدة، مات خزاعي، مات وماله موجود، يتسابقون على هذا المال. مات خزان الأموال وهم أحياء. من الأحياء؟ العالم بعلمه. انظروا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، كلنا رأينا جنازته، بعيدا عن القلة والكثرة، القضية مش كده، لكن أتكلم على رجل أحبه في الله، رجل عالم، عالم معلم، قدوة، كان مفتي السعودية، وكان كل حكام السعودية يجلسون معه ليعلمهم. القضية قضية عظيمة، قضية فهم وبركة من الله سبحانه وتعالى، وتوفيق وسداد. هذا هو. وهم أحياء. شيخ ابن باز رحمه الله من أكثر من 20 سنة قال كلمة ذكرتها على المنبر هذا، أنا في عزبة الهجنة من حوالي 30 سنة يعني. فقال رحمه الله قبل أن ينتشر النت وما شابه: الإريال الفضائي الخطر القادم على الأمة. الإريال الفضائي الخطر القادم على الأمة. في هذه الآونة نرى صبيان لم يدخلوا المدرسة الابتدائية بعد، والله يمسك بيدهم الهاتف وينزلون عليه المشاهد الجنسية، فيديوهات مش صور بس فحسب يعني. الخطر القادم، الإريا الفضائي الخطر القادم على الأمة. والأسر إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. العالم يعلم ويحذر الناس، والجاهل لا يشعر إلا عندما تنزل عليه الفتنة وتدمره وتقطعه وتهلكه، يقول يا أنا كنتش واخد بالي. والله هذا هو. إيه فايدة العلم بقى؟ وإيه فايدة العالم؟ وإيه المحبة للعالم؟ ما هي؟ القيام على الكتاب والسنة والإجماع والإنصاف والعدل وعدم النفاق. هذا هو. يعرف الحق تعرف أهله. خزان، مات خزان الأموال وهم أحياء، العلماء باقون، ما بقي الدهر. ماذا قال أهل العلم؟ كتاب العالم ولده المخلد. الولد لو كان صالحا سيدعو لأبيه ولأمه، لو مات انقطع الدعاء. كتاب العالم ولده المخلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية، اللهم آمين. العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة. الشيخ ابن باز مات، الشيخ الألباني إمام الحديث في هذا العصر مات، كل الأئمة، ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، لا سيما لمن فقه وعلم وفهم. فقال إنها هنا، وأومأ بيده إلى صدره. أهل العلم الذين أهل العلم يعلمون نصب الدعوة إلى الله على بصيرة، يعلمون، لأن الأمر من سوء إلى أسوأ، من سوء إلى أسوأ. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من سوء إلى أسوأ، أمر جلل عظيم عظيم. فأهل العلم يعلمون ما يحدث للناس وما هم فيه من فتن عظام وبلايا ومصائب وبعد عن الدين وأمور، والعياذ بالله، شرك أكبر وشرك أصغر، والدعوة إلى ما يفسد الدين وما ينقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة، والدعوة إلى هدم الدين. هذا كله نصب وتعب يأتي بالمرض الحاد الشديد على كل من يدعو إلى الله على بصيرة. هذا هو. ولا بد للعالم الفقيه أن يتبصر ويكون على حكمة ويستوعب هذا ويصبر عليه، وإلا فليعتزل. هذا هو. وكثير جدا من أئمة أهل العلم اعتزلوا تعلموا، والشرط في الاعتزال بعد أن تتعلم اعتزل حتى تعلم ما سيحدث أو يحدث، تكون على فقه فيه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالقضية عظيمة وليست بسهلة، لذلك لابد أن أرسخ في عقلي وصدري وقلبي كل طالب علم هذا الدرس تحديدا. أنا أقوله مرارا وتكرارا، لكن جمعت لك مع هذا الكتاب وهذا الكلام الجميل من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلابد أن تفهم هذا حتى لا يضيع عمرك هباء منثورا. هذا هو. قال: إنها هنا وأومأ بيده إلى صدره. لماذا يقول علي بن أبي طالب هذا؟ لأنه في عهده كثرت الفتن التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، أن الفتن تنزل أي من كمواقع القطر الماء، ماء السماء وماء الأمطار. شوف، لا تترك قطرة ماء عندما ينزل الماء من السماء المطر، يعني واخد بالك. فبين أن هذا الوقت ستكون فيه الفتن كمواقع القطر كثيرة جدا. ده إمتى؟ أيام علي بن أبي طالب. الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة، إن شاء الله نشرحه، نبدأ فيه، شرحته قبل ذلك، فإن شاء الله نشرحه بإذن الله تعالى. كتاب من أجود ما يكون، هو إمام وفي إمام أهل السنة والجماعة في عصره، وتلميذه من تلاميذه ابن بطل العكبري صاحب هذا الكتاب الجليل الإبانة الكبرى، شريعة الفرقة الناجية الإبانة الكبرى، واخد بالك. كنت أقول سبحان ربي العظيم. نعم، الفتن. علي بن أبي طالب كان في هذه الفتن. البربهاري قال: حديث النبي مثل ما كان عليه اليوم وأصحابي آخره، آخر خلافة عثمان بن عفان لما مات وذبح فبدأت الفتن، فمثل ما كان عليه لما أصحابي نهايته مقتل عثمان بن عفان، ثم تبدأ الفتن. هذا ذكره الإمام البربهاري في شرح السنة. ده الكلام ده إمتى؟ في القرون الثلاثة الأول. خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طب الآن بقى الدعوة إلى السحاق، الدعوة إلى الزنا، الدعوة إلى اللواط، الدعوة إلى المسكنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. المسكنة قبل ما تتجوزوا يبقى فيه تجربة، يقعد هو وهي مع بيت مع نفسهم، خلاص دي مراته. أنا مسكنة بنجس بعض، تطلع بقى حامل ولا مش حامل، عندها توأم ولا مش توأم، دي مسكنة. مسكنة ما شاء الله عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن نلقاهم وهو راض عنا، اللهم آمين. نهى هنا وأومى بيده إلى صدره، علما لو أصبت له حمله هذا كلام علي بن أبي طالب، لا أدعيه على نفسي، أنا أنقل كلامه رضي الله عنه. لو أصبت له حملة، بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه، غير مأمون عليه، أمام أعيننا نرى عرى الإسلام تنقض عروة عروة. لا، الأمور فسدت غاية الفساد، استحالة يطلع السوشيال ميديا والنت كله والقنوات يقول لك ويبينك في ناس موافقة وناس مش موافقة، ويقول لك المسكنة دي حاجة زي الفل. يا مجرم، ترضاها لأمك، لأختك، لابنتك؟ ايه ده مسكنة ايه دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم أمور نسأل الله العفو والعافية. احنا مش عارفين رايحين فين، والله احنا مش عارفين رايحين فين. هذا الكلام يجد صدى عند الملايين. المجرم اسمه اسلام البحيري، كتبت في كتاب كان بيحضروا بيسمعوا له قنواته اكتر من 20-30 مليون، اقتنع بكلامه في هدم الدين والكتاب والسنة والإجماع. شباب وشابات خريج جامعات وهم أميون في دينهم. فالمسألة مش سهلة، مسألة عظيمة. لذلك على طالب العلم أن يجتهد. دعوكم من الكسل والنصب والهبل اللي انتوا فيه، لابد أن تتعلموا وتكونوا رجالا. غالبكم مش من مصر، ستذهبون إلى بلادكم تعلمون. اغتنموا واقتنصوا هذا الوقت في التعليم. ما تروح ليش واحد خربان عشان شهير تروح تتعلم عنده، انت مش هتتعلم، هترجع تقعد تبكي دما. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لابد ان نتعلم ونفهم وندرك. رأس مالك عمرك، هتضيع الايام والسنين بدون استفادة؟ هذا لا يستقيم. قال غير مأمون عليه الدين والعلم، يستعمل آلة الدين للدنيا. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والله يستظهر بنعم الله على عباده، كبر وتجبر، ويحججه على كتابه، كما يفعل سامي البحيري وإبراهيم عيسى وهؤلاء الذين يهدمون الدين عروة عروة. إبراهيم عيسى هذا مجرم، في قوله تعالى في سورة الحق هلك عني سلطانية، هو ملحد. ضحك سلطانية دي حاجة عندنا زي الوعاء اللي بناكل فيه، قال كده سلطانية وقعد يضحك. يعني آيات الله وأحاديث النبي يستهزأ بها، فالله المستعان. يحججه على كتابه أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه. منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، مش عارف يفعل بهذا الحق، لا يحسن التصرف. قال يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. بأول عارض، أنا بقول لك عشرات الملايين عندنا الإجماع بالكتاب والسنة، الإجماع ده بعد الكتاب والسنة. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، وحديث السنن. وأيضا هنا عند الفقيه المتفقه خطيب البغدادي لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث صحيحين، وهو أقوى في الصحة من الدلالة على حجية الإجماع وركن الإجماع. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فخرج موجه الإسلام البحيري في رأيتها فيديو صوت وصورة في مجموعة من الرجال والشباب قال لك إجماع إيه؟ إحنا هو قاعدين دلوقتي كلنا مع بعض نعمل إجماع. قالوا له صح مظبوط. فانظر شوف الاستخفاف بالكلام ومن يدخل عليه هذا الاستخفاف. فأمر عظيم والله بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك أو منهوما باللذة بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. مش شهوة لسقف حزم، شهوة مال، شهوة منصب، شهوة شهرة كده، مش قضية شهوة لسقف حزم، دي شهوة من الشهوات. بلغنا أن الشهوة، بلغنا أن الهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال أو منهوما باللذة سلسوا القياد للشهوات، يعني القياد يعني سلس اللي عنده سلس بول أو سلس ريح يتفلت منه البول أو الريح من غير أن يستطيع أن يمسك، وده لا حكم شرعي ولا حرج عليه، يعني يتوضأ وهو يتوضأ ينزل البول لا حرج، توضأ وخلاص لا شيء عليك، ليس على المريض حرج، تمام؟ طيب. فقال أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوات، سلس مش قادر يمسك نفسه للشهوة، أي شهوة أي شهوة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل بهم. أو مغرا من الإغراء بجمع الأموال، أو فمغرا بجمع الأموال. فقال هنا مات خزان الأموال وهم أحياء أهل العلم. قال فمغرا بجمع الأموال والادخار، هذا المال جعله الله سبحانه وتعالى بيدك لينظر كيف تعملون، هتعمل به إيه، من حلال إلى حلال أو من حلال إلى حرام أو من حرام إلى حرام، اختار أنت بقى لنفسك. بجمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين. والله أقرب شبههما بهما الأنعام السائمة، البهائم السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه، يموت العلم بموت حامليه، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قبلت صاحب له في أمر، يعني كان بعض الطلاب من سنين عدة يعني، فكان يحضر له 17 أو 18 ثم بعد ذلك ابتلاه الله بالشهرة فأصبح يحضر عنده المئات، فكان يترحم على الأيام السابقة، وكان كلامه أنه في القلة كانوا طلبة العلم يسألون ونرد عليهم وكذا وكذا، فعندما انتشر الأمر ما أصبحنا نستطيع ذلك. فانظر إلى هذا الفقه وهذا الفهم وهذا الوعي. المسألة هنا الحرص على تعليم طلبة العلم حتى لو لم يدرك هو هذا. ليس من دعاة الدين. ثم قال اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ليه؟ طبعا هذه صحيحين. قلت آنفا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيا كان يحدث لهم قضية قضية سر على منهج الله ورسوله والصحابة الكرام، لا تلتفت يمنة ولا يسرة إلى أي أحد، إلى أي أحد، طالما أنت في الحق وسائر وتعلم الناس كل من يبغضك يتحصر على أنك مستمر في الدعوة. سبحان ربي العظيم، لا تلتفت. وهذا هو منهج العقلاء، سر بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. قال اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ما دام طالب العلم موجود لن يرفع العلم وينزل الجهل. قاله ابن حجر في فتح الباري عند حديث إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، قال ما دامت حلقات العلم موجودة لن يرفع العلم. لماذا؟ لأن هناك رجال أقوياء في العلم، خذها بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، بنصب، بتعب، برجولة، مش بقوة. نعم. فقال رحمه الله رضي الله عنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. محبة العالم دين يدان بها، علمتم لماذا هؤلاء؟ قال أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، وأنت لن تستطيع أن تعلم حقيقة الأمر ونفس الأمر إلا بالعلم، إلا بالعلم. يريد الله به خيرا فقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري هي قواعد الإسلام، أي القواعد الكلية التي تبين لك هذا الدين ومعنى الشريعة ومعنى الإسلام ومعنى المعتقد الصحيح من المعتقد الباطل. هذا هو أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. تنظر إلى عهد الصحابة ثم التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونحن في نزول إلى الحضيض الأوهب، نسأل الله العفو والعافية. المسألة عظيمة، مسألة عظيمة. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال القرطبي في الجامع أحكام القرآن ولتكن منكم، من هنا تبعيضية، ليس كلكم، قال أهل العلم أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأنك إن لم تعرف ما هو المنكر وما هو المعروف لأمرت بالمنكر ونهيت عن المعروف، فلابد من فهم الأمر ونفس الأمر وحقيقة الأمر حتى تعلم. لذلك وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لهم أصحابي. 72 فرقة يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل، في نفس الأمر على الباطل ولا يدرون، ومع ذلك تنشأ وتتولد وتنبت الأهواء ويدافعون عنها ويتعصبون لها، هم أصحاب الفرق. وهم على باطل مثل ما أنا عليه لهم أصحاب، كلهم في نار إلا واحد. فالأمر شأن عظيم بهم، يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم طلبة العلم الثقات الذين يحبون العلم ويريدون أن يتعلموا. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. شوف الكلام، فاستلانوا لما استوعر منه المترفون كده. كان أخ في الوقت اللي أنا كنت طالب علم، أخ كان من قرية اسمها العياط بعد الجيزة بعيدة شوية يعني عن القاهرة، كان يعمل في القاهرة، كان يأتي قبل العمل في درس بعد الفجر ثم يذهب إلى عمله، ثم بعد العمل يحضر درسا إلى العشاء، ثم يذهب إلى العياط في بعد منتصف الليل، وهكذا دواليك سنين وهو يتعلم. قالوا فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. في طلبة العلم مربية ده والجلبية قصيرة باشا وعايز يتدلع ويروح هنا ويروح هنا وبتاع، مفيش. لا، المسألة مش كده، مش منظر بس، مش ما ينفعش، لابد من الفهم والوعي، لابد من الفهم والوعي. والواحد لما يقصر في التعلم لما يجي يكبر خلاص الموضوع انتهى انتهى. وهذا ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كتاب مهم جدا في المنهج وفي جزء كبير من أصول الفقه وهكذا ومن الفقه كذلك. فروى عن الأعمش، سليمان الأعمش وكان إمام في الحديث، فدخل عليه رجل كبير الشأن وعظيم اللحية ولحيته بيضاء وحاجة كده زي الفل تعجبك يعني، فسأله عن مسألة، فنظر إليه الرجل الشيخ سليمان الأعمش وقال لأصحابه انظروا رجل تزن لحيته 5000 حديث يسأل عن مسألة يسأل عنها الصبيان. شوف الكلام، يسأل عنها الصبيان. انظروا إلى هذه اللحية تعادل 5000 حديث يسأل عن مسألة يسأله الصبيان. عايز يقول انت كنت فين بلحيتك دي، انت ما بتعلمتش ولا اتنقلت على عينك، تاخد بالك؟ هي المسألة مش كده يا جماعة، لازم نفهم. عدم الفهم يهلكك، عدم الفهم هتقعد سنين طويلة من عمرك تقول يا نهار أبيض أنا ما كنتش واخد بالي، أهو بقى مش واخد بالي ومش دريان. دي عند ناس كتيرة جدا حتى طلبة العلم. ما ينفعش، لابد من الفهم ولابد من الوعي. والقضية قضية تقوى يا إخوة، بقدر الإمكان لا تعصي الله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا تعصي الله. والله طلبة علم علمت بعضهم زي ما بقول لك كده، رايحين لشيخ من المشايخ المشهورة عشان زواج ابنته. شوف الواد بيقول ايه، شاب عيل صغير. لا، ما احنا لازم نروح ونظبط الامور يعني، وعشان نبقى كده يعني مسألة ايه، احنا رايحين بقى منظر عشان نبقى قريبين من الشيخ، حتى مش لله، هو عايز يروح عشان بص انا رحت هناك بقى ومع الشيخ وكلام من ده ومش زي الفل يعني. مسألة طلبة العلم مش فاهمين حاجة، والله اقسم برب الكعبة. هذا الولد لحياته هكذا، والله وتالله بعض الإخوة صحابه في في المصنع، والله وكان قريب من شيخ عجوز جدا معروف توفاه، والله اللي بيمعاه في المصنع العربية اللي بيروحوا بيها المصنع ويرجعوا للبيت كان بيحط رجله كده وهو في الأوتوبيس عشان يرخم على بنت يعكسها وينرفزها وعايز يعكسها يعني. ايه ده؟ هذا هو والله فعلا. بقول لك نسأل الله السلامة والعافية. قال هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحمل الأعلى. وقتي أنا في ماذا؟ في الكتب الصفراء يعني. في هذه الأيام خرج الكتاب الأصفر، هذا من أجود الورق الأصفر، لكن الكتب الصفراء المعلوم عنها إيه؟ يعني كتاب مثلا معايا من 30-25 سنة، كان أبيض فأصبح أصفرا، المخطوطات هكذا. فالعاقل قلبه مع هذه الكتب الصفراء، كتب الأئمة والأحاديث والتفاسير وكذا وكذا وكذا وكذا، وبيقول لك إيه؟ قال وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. واحد قاعد في عزبة الهجانة وهو قافل عليه مكتبته وبيبحث ويحقق وكذا وكذا وكذا، درس ولا خطبة ولا كتاب وهكذا. لا تضيع لحظة من حياتك، لحظة من حياتك. فقال وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. الواحد بيبقى قاعد في الحجرة ويقفل الشباك والزجاج ونسمع سب الدين والألفاظ القبيحة تدخل عليك تهجم عليك. طب انت هتروح فين؟ هتعيش في الجبل؟ هتعيش في الجبل؟ انت ماشي مع زوجتك تلاقي عيل عرباجي صايع يترفص بلفظ الفرج ويقعد يضحك، يعني انت متخيل؟ فانت لابد ان تكون ببدنك وروحك مع الكتاب والسنة والصحابة وكذا وكذا وكذا، كأنك تسير معهم في طرقات المدينة. هذا الذي يحدث. فقال ها ها شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. أكتفي بهذا إن شاء الله ونكمله المرة السابقة. فإن شئتم فقوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.